Book 2 47 47 الإعداد للسفر 旅行の準備 يجب أن نعبي شنطتنا あなたは私たちのスーツケースを準備しなくてはいけません。 يجب أن لا تنسى شيئاً. 忘れ物のないように. تحتاج إلى شنطة كبيرة. あなたには大きなスーツケースが必要です. لا تنسى جواز السفر. パスポートを忘れないように. لا تنسى تذكرة الطيران. 空港券を忘れないように لا تنسى الشيكات السياحية トラベラーズチェックを忘れないように خذ معك كريم واقي من الشمس 日焼け止めクリームを持っていきなさい خذ معك النظارة الشمسية サングラスを持っていきなさい خذ معك القبعة الشمسية サンバイザーを持っていきなさい هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ 市街地図を持っていきたいですか? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ ガイドブックを持っていきたいですか? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ 傘を持っていきたいですか? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. ズボン、 シャツ、 靴下を忘れないように تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. نكتاي، بيلتو، جاكيتوを忘れないように. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. باجاما، غاون، تيشيرتوを忘れないように. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. 靴 サンダル、 ブーツもいります。 تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. ティッシュ、 石鹸、 爪切りもいります。 تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. クシ、歯ブラシ、歯磨き粉もいります。